بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات في هذا الدرس الخامس من الطب النبوي والتعليق على كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه. قال: وفي الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. ثم ذكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. ثم أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان تعريف الطاعون لغة واصطلاحا عند الأطباء، وهو نوع من الوباء، وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال، أي أنه يتسبب في قتل العبد، يخرج منه أو معه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز المقدار في ذلك، أي يبدأ في منطقة ثم ينتشر ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو أكمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعا، وفي الأكثر أنه يحدث في مواطن منها الإبط وخلف الأذن والأرنبة، أي أرنبة الأنف، وفي اللحوم الرخوة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حديثا آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موضعه، فهو ينتشر في الأماكن التي يكون فيها اللحم رخوا، ويكون ربما الجلد فيها رقيق ليس خشنا. ثم ذكر ابن القيم كلاما طويلا للأطباء فيه سبب هذا الطاعون، وأن سبب هذا هو دم رديء مائل إلى العفونة والفساد مشتحيل إلى جوهر سمي، فتصبح مادة متعفنة يفسد منها العضو ويتغير منها. قال: وربما رشح دما وصديدا، أي يصبح والعياذ بالله فيه شيء من القيح. وذكر بعدها ابن القيم الفرق بين الطاعون والوباء، فقال: وبين الوباء والطاعون عموم وخصوص، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون، فإن الأوبية باب عام للأمراض التي تنتشر ويعم أمرها وخطرها، والطاعون منها، فعليه فيكون الطاعون وهو القروح التي تصيب الجلد فيما ذكرنا والبدن هي نوع من الأوبية، والأوبية كثيرة والعياذ بالله. ثم ذكر ابن القيم أن إطلاقات الشرع على كلمة الطاعون إنما يعبر بها عن ثلاثة أمور، يعني في الأحاديث عبر بالطاعون عن ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه عبر بها عن الأثر الظاهر، وهذا الذي ذكره الأطباء، يعني هذه القروح التي تكون في الجلد تسمى طاعونا، وهي في الحقيقة أثر لذلك الوباء. الأمر الثاني عبر بالطاعون عن الموت الحادث عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم، أي الموت بالطاعون هو يعتبر شهادة، فالمطعون من أنواع الشهداء. وكما لا يخفى عليكم الشهادة نوعان: نوع في ساحة القتال وهو الشهادة بالأساس، وهي التي ورد فيها الفضل الأكمل، وهناك شهداء آخرون ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كالحريق والغريق والميت في الردم والهدم، ومن ذلك المطعون والمبطون، ومنه هذا. والأمر الثالث الذي يطلق عليه الطاعون هو السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل. وعليه فلو تأملت كلمة الطاعون وجدتها تطلق على ثلاثة أمور بين الأطباء والشرع: الأمر الأول على المرض نفسه وأنه رجز، الأمر الثاني على أثر هذا المرض وهو قروح، وهذا غالب إطلاق الأطباء. والأمر الثالث هو نتيجته وهو الموت به، وهو شهادة بإذن الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليها. والرسل تخبر بالأمور الغائبة، وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح. ثم ذكر ابن القيم كلاما طويلا في أن الأرواح إذا فسدت فإنها ربما يؤثر ذلك على الأمراض البدنية، وأن البدن والروح لهما كما لا يخفى عليكم تعلق عظيم في هذه الدنيا. فإن للروح، وهذا لم يذكره ابن القيم لكن هذا محل هذا في كتاب الروح له، ذكر أن مع البدن أن البدن والروح لهما تعلقات كثيرة، منها تعلق إذا كان الإنسان في بطن أمه فيكون بالأساس بدن والروح تبع، ثم إذا نفخ فيه، ثم إذا ولد الإنسان يكون أيضا بالأساس بدن والروح تبع. فإذا نام الإنسان انفصلت روحه عن بدنه، والله جل وعلا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كما في الزمر. فدل على أن الروح تنفصل عن البدن عند الموت، ولهذا في الدعاء قبل أن ننام نقول فإن أمسكت روحي فأرسلها، وإن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ الواحد منا قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، أي البعث. فالإنسان مات لكنها موت صغرى، ليست الموت الكبرى التي فيها انفصال تام بين الروح والبدن. ثم إذا مات الإنسان وقبر فيكون الأمر بالأساس على الروح والبدن تبع، يعني عكس الدنيا. ثم إذا بعث الإنسان يوم القيامة فهنا يكون تعلق الروح والبدن على سواء، وهو تعلق أكمل بكثير من التعلق الذي كان في الدنيا، وأكثر بكثير طبعا من الذي كان في البرزخ. فذكر ابن القيم علاقة الأمراض البدنية بما يقع في الأمور النفسية والروحانية، ثم ذكر ابن القيم أنه سيطيل في هذا إذا تكلم عن الرقى والعلاج بالرقية، وهذا نؤجله بإذن الله تعالى إلى موضعه، وسيأتي معنا عما قريب الكلام على الرقى. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله تعالى فيها في هذا الباب. ثم ذكر ابن القيم وأفاض أيضا في الكلام على أسباب الطاعون، وذكر أن الخريف وفصل الخريف هو من أكثر الفصول الذي تشتد فيه الأمراض، بخلاف الربيع فإنه أصح الأوقات وأقلها موتا. حتى قال ابن القيم وقد جرت عادة الصيادلة ومجهزي الموت أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف، فهو ربيعهم وهو أشوق شيء إليه، وهم أشوق شيء إليه وأفرح بقدومه، أي أنهم يفرحون بقدوم الخريف، لأن في الخريف يربحون الأموال كثيرة من كثرة المرضى، لأن مزاجات الناس تفسد في ذلك الأوقات، ومن رأى هذا جرب. فإن انتقالنا من الصيف إلى الخريف يأتينا بالأمراض، وإذا انتقلنا من الخريف إلى الشتاء تأتينا الأمراض، حتى إذا جاء الربيع والصيف قلت هذه الأمراض. ومن ذهب منكم إلى المستشفيات هذه الأيام وجد الصف طويلا، فهذا هي الفترة التي يربح فيها الأطباء الكثير من الأموال. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الطاعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمرين: ألا ندخل إلى أرض هو فيها، وإن كنا في أرض هو فيها ألا نخرج منها. هذه قاعدة كلية في الطاعون، بل هذا ربما ينطبق على أمراض أخرى كالأوبئة إجمالا. قال ابن القيم قال وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها، ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضا للبلاء وموافاة له في محل سلطانه. إذا دخلت بأرض هو فيها أنت تعرض نفسك للخطر والبلاء. ثم ذكر ابن القيم أن هذا مخالف للشرع والعقل، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعين هذه الأمراض على نفسه. قال: بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية من الأمكنة والأهوية المؤذية. أنت تدخل قرية مزاج فيها فاسد، الهواء فاسد متعفن، والمرض ينتقل، والعدوى موجودة، والعدوى حق وتنتقل، لكنها تنتقل بأمر الله لا بالاعتقادات الجاهلية التي كانت. فإن العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى ولا طيرة، العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي العدوى التي كان يعتقدها المشركون. ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المجذوم قال: اذهب فقد بايعناك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى، لكنها تنتقل بأمر الله وبقدر الله. ثم قال ابن القيم: وأما نهيه عن الخروج من البلد الذي العدوى في المرض فيه، قال: ففيه معنيان. الأمر الأول حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها. يعني الإنسان يوطن نفسه على الصبر، نزل بلاء لا تهرب منه، أنت هنا واجهه. هذا أمر. الأمر الثاني ما قاله أئمة الطب والذي قالوه يدور على أن الطاعون ومثل هذه الأمراض تزداد بكثرة الحركة، وليس المقصود بالحركة هنا الحركة القليلة التي فيها نوع مشي، لا، السفر يا إخوة فيه حركة ومشقة، بل هو قطعة من العذاب، لأن الإنسان سيفارق مألوفاته، وربما يكثر مشيه ويكثر تحركه. ومثل هذه الأمراض تحب السكينة والدعة، والمشي والسفر يهيج الأخلاط ويحركها، ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة، وهذه ستكون مضرة جدا البدن. وعليه فالنهي هنا راجع لأمرين: الأمر الأول تربية النفس على تفويض أمرها لله والتسليم، والأمر الثاني اجتناب تلك الحركة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ولم يقل أحد طبيب ولا غيره إن الناس يتركون حركاتهم عند الطاعون ويصيرون بمنزلة الجمادات، وإنما ينبغي فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان. والفار منه أي الخارج من قرية أو مدينة هربا من الطاعون لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه، ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه وأقرب إلى توكله على الله تعالى واستسلامه لقضائه. وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم، منها تجنب الأسباب المؤذية، وأن الإنسان لا يعرض نفسه إلى الهلاك. الأمر الثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، والإنسان لا يعرض نفسه للهلاك، بل إذا كان في عافية فليحفظ تلك العافية والمنة والنعمة التي من الله جل وعلا بها عليه. الأمر الثالث ألا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد أو عفن وفسد فيمرضون. الرابع ألا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم، وهذا أصل في الكلام على العدوى التي ذكرناها لكم، لكن بالضابط الذي ذكرناه. الخامس حمية النفوس عن الطيرة والعدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير بها. وبالجملة يعني قال ابن القيم أن الإنسان إذا ذهب إلى تلك الأماكن يصيبه ما أصابهم. ثم ذكر ابن القيم خلاصة عدم الدخول إلى الأرض التي هو فيها والخروج من الأرض وعدم الفرار من الأرض التي هو فيها، قال: وخلاصة هذا أن في النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية، والنهي عن التعرض لأسباب التلف. قال: وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض. فيكون الأول أي عدم الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون تأديب وتعليم، ويكون الثاني وهو النهي عن الفرار من الأرض التي هو فيها تفويض وتسليم. وهذه قاعدة كلية في فهم الحديث. خلاصة كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الأول تأديب وتعليم، والثاني تفويض وتسليم. ولهذا لما قال أبو عبيدة لعمر بن الخطاب قال: أتخرج فرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى. ثم ضرب له عمر بن الخطاب مثلا عظيما، قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، ألست إن رعيتها في الخصبة رعيتها بقدر الله، وإذا رعيتها في الجدبة رعيتها بقدر الله؟ والجواب، هذا حجة عظيمة، فإنك كلا الأمرين اخترت فإن الكل بقدر الله، فلا أن تختار بقدر الله ما يوافق شرع الله جل وعلا ويوافق نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق كلام الأطباء، خير لك من أن تبقى في قدر الله لكنك تخالف العقل والشرع والطب فتهلك وتهلك. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام على مرض آخر وداء آخر، وهو ما يسمى بداء الاستسقاء، وهذا نتكلم عنه بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.